جرت الألعاب الرياضية الوطنية لتلاميذ مدارس الأيتام في مدينة ونسان بمحافظة كانغون يومي 6 و7 من هذا الشهر. تفرج عليها المعنيون والأيتام في المدينة. شارك في هذه المباريات التلاميذ المنتخبون من مدارس الأيتام في البلاد كلها، وتنافسوا 10 أضراب مثل كرة السلة والكرة الطائرة والمصارعة الكورية والعضوة بمسافة 100 متر. احتل فيها فريق محافظة كانغون المرتبة الأولى بالمجموع، وقدمت المكافآت للفرق المتفوقة.